إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال حديثنا موصولا عن سيرته صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة التي جعل الله تبارك وتعالى لنا فيها القدوة والأسوة في غيرها، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والعجب أن بعض المسلمين ربما حاد عن هذا المنهج الرباني ونأى عن هذه الطريقة الطاهرة، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد استوفت جميع الجوانب، أي حاجة بيتها إلا وتجدها في سيرته صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأجل أن تتعبد الله بها. ولذلك كان من الحكمة أن لا يبعث فينا ملائكة رسلا، لأن الملائكة ليسوا من جنسنا، ليسوا من جنسنا، لا يخطئون، لا يتزوجون، لا إلى غريب. خلاف هذا الرسول، هذا النبي الكريم، عاش حياة هي لنا فيها القدوة والأسوة. ولذلك الإنسان لا محيد له عن هذه الطريق وعن سيرته صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وربنا جل وعلا، احنا متنقول الإنسان اتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كله مزكى، فهو بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والتسليم لا ينطق عن الهوى، يعني لسانه مزكى، ما تيخرج منه شي حاجة اللي ما خدامش، شي حاجة العيب، شي حاجة اللي يقدر الإنسان يتأثر بها سلبا، لا. وكذلك قلبه صلى الله عليه وسلم هو أطهر القلوب، يعني ماشي منطوي على شي دسيسة ولا لا لا، ما كذب الفؤاد ما رأى، قلبه مزكى، عقله مزكى، ما ضل صاحبكم وما غوى، بل كله صلى الله عليه وسلم مزكى. فقال في حقه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فهل بعد هذه التزكية من رب العالمين أن الإنسان يشد شي واحد ويتخذك قدوة ليه في الحياة؟ أظن أن هذا غباء، أظن أن هذا غباء، بل غاية في الغباء. نختار في هذه الخطبة جانبا من جوانب سيرته صلى الله عليه وسلم، وهذا الجانب هو من الأهمية بما كان، إذ له تعلق بتربية الأبناء. تكلمنا في الحلقات الماضية عن بعض الجوانب، اليوم إن شاء الله سنتكلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصغار، يعامل الغلمان، دوك الناس اللي عاش في طور النشأ. وأظن أننا كلنا بحاجة إلى هذه التعاليم، لأن نادي تعاليم ربانية سامية، فأظن بل أوقن أننا في حاجة إلى التأسي بنهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصغار. وأختار لذلك حديثا نتفيأ في ظلاله ونعيش تحته. الحديث هو رواه الإمام البخاري من حديث سهل ابن سعد الساعدي. في حق هذا الحديث من يقرأ الإنسان تلقى آش يعجز اللسان أن يتكلم عن خلق هذا الرسول الكريم وكيف كان يعامل الصغار، وفي المقابل الإنسان يحتقر ما يذكره الآن الغرب من النماذج التربوية، فهي إن كانت صوابا وجدتها من بضاعتنا التي ترد إلينا، وإن وجدتها خطأ وما أكثر هذا المنحى، فأظن أن التأسي بها إنما هو هلاك لا المعلم ولا المتعلم. ولذلك شوفوا الآن الغرب أين وصل في التربية، تيبقى الإنسان تيربي ولد كذا، في الأخر تتلقى شيء أشياء الإنسان يستحي من ذكرها، يستحيي من ذكرها، يعني تولي الإنسان خارج على إطراش بني آدم، يمكن تنسبه لشي حاجة أخرى، يمكن تنسبه لشي حاجة أخرى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه تربوي منهج متكامل، ما عندوش عناية غير بالجسد، لا، عنده عناية بالجسد وبالروح. والناس اللي تيمشيوا في النهج تاع الغرب دابا الآن تتلقاهاش العناية باش بالأشباح بالأجسام بالجسد، شري ليه كذا كذا كذا، لكن الروحانيات تكاد تكون منعدمة، تكاد تكون منعدمة، ما كاينش شي حاجة سميتها الروحانية. فيق الإنسان من الصباح يلبس يصمات كذا، صيفط المدرسة جي دخلوا هنا قرا المات قرا السيونس قرا كذا، ما كاين لا صلاة ولا ولا ولا ولا. إذن أين الجانب الروحاني؟ هذه التربية أي خير يرتجى فيها باش غدا يولي؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لا، كانت تربيته تربية متكاملة فيها ازدواجية، عناية بالروح وعناية بالجسد، تيعطي الجسد حقه، يلاعب الصغار كما كان شأنه مع الحسن، وفي نفس الوقت يعتني باش بأرواحهم، تغذيها، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، اش تجي لي دروك تعبيه من الداخل. واظن ان الحاجه الان ماسه لهذ التعبئه، لان هذا الشيء اللي جاي يضرك محتاجاش، محتاج العقيده. الازمه اللي غادي تجي دابا بعد نطلب الله تبارك وتعالى اللطف من عنده، الانسان الا ما ربيتي عقديا اظن انه لن يصمد امام الازمات وامام الصعاب، وغادي تفرز لنا هذه التربيه واحد النشء اللي هو اش مهلهل ما عنده حتى شي قيمه. وبالفعل هذا هو اللي وصلني احنا دابا. اذا قلت الحديث اللي غادي نشوفوه الان هو حديث سهل ابن سعد الساعدي، انه تيحكي ان والحديث عند الامام البخاري رحمه الله، قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب. النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له شراب اللي هو ماء لبن ممزوج بماء، لبن ممزوج بماء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عن يمينه غلام اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس، وكان صغيرا في السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي توفى عن سيدنا عبد الله بن عباس 13 سنة، يعني بقي صغير. وكان عن يمينه غلام اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس، وعن يساره الأشياخ أبو بكر عمر عثمان علي، يعني الناس اللي هم كبار عندهم قيمة، بحيث قلتي قاعد الملك، وعن يمينه دري صغير، وعن يساره وزراء عظماء. لك أن تتصور هذا المشهد الآن، ملك وعن يمينه دري صغير كي تنقولوا إحنا، وعن يساره وزراء. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للغلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ واش يمكن تسمح لهاد الناس نسبقهم عليك انت؟ لان الاصل هو البداء باليمين، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب غتولي ملزم باش بالبداء باليمين. بعض الناس تيقول لك لا خص دائما تبدا باليمين ولو كان عمر على تبدا باليمين ولو كان عمر على الشمال. لا، ملي تدخل ملي تكون الحقوق كلها مستويه تبدا باليمين، ولكن ملي تدخل ما كاين حتى شي واحد مثلا ما طلب ما ولا تبدا واش بالاكابر، كبير في السن ولا الكبير في القدر ولا الى غير ذلك، ثم بعد ذلك تبدا اش الايمن في الايمن، ما عليناش. فقال اتاذن لي ان اعطي الاشياخ؟ اسمع، سيدنا عبد الله بن عباس صغير في السن والناس اش يفوقونه تجربه ومكانه والى غير ذلك. فقال لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. ما نعطيش، لا أنا هاد الشراب اللي شربتي منه أنت أنا أولى به، همته هو عالية، يريد أن يتبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء مباركون، الأنبياء هم الذين يتبرك بآثارهم وما ينفصل عن ذواتهم فقط، أما غيرهم لا، يكون كما بيكون. هذا أمر خاص بالأنبياء، لأنك قلنا قبل مزكون بعقولهم في ذواتهم في كذا، فلا ينفصل عنهم إلا كل خير. حتى أن العرق تاع النبي صلى الله عليه وسلم كان تدير بعض أزواجه فاش في مكحلتها، ما عليناش. إذن قال لا يا رسول الله، لا لا لا لا لا، ما كنت أو لا أثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده. أشنى يتله في يده؟ يعني أعطاه الشراب لأجل أن يشرب. إذا نظرنا إلى هذه إلى هذا الحديث الكريم غادي نلقاو تيحدد الهدف اللي خص جميع الآباء والأمهات يمشيوا عليه في تربية الأبناء. إحنا مع الأسف من تربيه إلى سولتي دابا الكثيرين تقول لهم أش بيتي من ولدك؟ ما الذي تريده من ابنك؟ ولا ما الذي تريده من ابنتك؟ ها؟ يبدأ الإنسان تيدور عينيه تيقول لك بيتي يكون كذا في المرتبة الفلانية، بيته كذا. لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ. هذا الحديث بفضل الله تبارك وتعالى تيبين المنهج اللي خص الإنسان يتبعه في التربية واللي خص يركز عليه في الحياة، وإلا ستكون تربيتك لأبنائك سواء كانوا ذكورا أو إناثا تربية فاشلة مهلهلة. هذه الحياة تيبين تيبين على أن الآباء والأمهات خص يركزوا على واحد القضية مهمة في التربية، شنو هي؟ وتكون ولدك يكون اش على قوه الشخصيه، تكون شخصيته اش قويه، ما يكونش كي تنقولوا حنا تيحشم بزاف، ما يقدش يتكلم، ما يكونش مثلا في مواطن اللي هي تاع خصو يقول لا تلقاه تيقول ايه باش يجاملك، ولا لا يستطيع ان يبدي رايه، ولا تتغلب عليه العاطفه راه حشمت ما قديتش نقول. سيدنا عبد الله بن عباس لمن تيقول هذا لا، لمن تيقول هذا لا، تيقولها للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بمنظورنا حنا يا دابا الان لو قلتي لولدك دير هذه وقال لك لا اش بغيت تقول ليه؟ ولا تيقل العفه ولا بلاكاس. الا سمعتي لا في مقابل انك تنتظر اياه، عرفي ان الحمد لله الدري وصل واحد النضج، ماشي حنا نرجعوا للتمرد لا، ولكن هذه هي الحقيقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي الأشياخ، ولكن سيدنا عبد الله بن عباس ها وجهته، ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. إذا أنت تربي الدري على قوة الشخصية، أن يقول لا في محل لا، وأن يقول نعم في محل نعم. ولذلك تربيتنا احنا دابا الآن ما تتكونش بهذا المتانة وبهذا التماسك، بدليل أن الدري ملي تيوصل لواحد المستوى وتنولي وتنفقدوا السيطرة عليه، ما بقيش ذاك التسلط وديك القوة، تتولي تشوف وجه آخر اللي كان تيخبيه قبل. هذا لا، الصحابة بحكم الرحمة اللي كانت يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وبحكم الحب الذي كان يبديه، وهذه كلها عوامل تتخلي الدري باش يكون مرتاح بأن يقول لك في موطن الله ونعم في موطن النعم، هذه كلها عوامل تتولي آش أنت هو المستفيد، تتولي أنت هو المستفيد، ماشي واحد نهار تصدم وهذا الوليد أنا اللي كنت نقرأ القرآن وكنت يخرج يصلي معايا الفجر في الصف الأول، رأيي كان خايف منك ما تيجي يقول لك لا ما بغيتش، مي تيقول لا هنا تيجي آش مرحلة أخرى. إذا فتيخص الأنظار تكون متجهة على آش، على هذا العنصر. بعد الآباء بحكم مساكن ديك الرحمة اللي فيهم وبحكم ذاك الهم اللي تيكونوا هزين وبحكم الواقع تتلقى آش دير بحال ضل ورا ولده، إلا بغي يدير ولده يرى كوا تيتشاور معاه، تجي واحد الوقت إلا بغيتي تطلقو بحال شي واحد طلقتيه في شي غابة ما تعرف لا شرق ولا غرب ولا يمين ولا شمال ولا شلي فيها ولا تيكون مصدوم. علاش؟ لأنك أنت ربيتي دائما، علاش رب مربي دائما، علاش على التصل أنك أنت اللي تتوجه وأنت اللي تقول وأنت اللي كذا. إذا من غادي يخرج للواقع ربما آش ذاك الوجه اللي كنت تعرف به ولدك. ولذلك الإنسان قلنا من اللي يصدر منه هذا لا ما تقلقش، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجابه ما قال ليش أي قاع بلغ بك بلغ أنت لهذا بلا كاس قبل منه المسألة. ولذلك قوة الشخصية كما ذكرت لا بد من التركيز عليها، لأنها بها يكون أبناؤنا أبناء غد وغادي يتحملوا المسؤولية ويكونوا في المستوى. وماشي غير سيدنا عبد الله بن عباس ولك لا، حتى سيدنا أنس فيما رواه الإمام مسلم شي مرة النبي صلى الله عليه وسلم صفته لواحد الغرض مشى بيقضيه ولا قضاه ودز للدار تلقى مع عمه قالت لي فين كنتي؟ قال كنت أقضي حاجة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، راه كنت نقضي واحد الحاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما هي؟ أشني هي هذه الحاجة؟ فقال لها إنه سر. شوف ما حشمش من أمه، حشم ما نقول لأمي لا بيخسر لها الخطر، لا إنه سر. فماذا قالت أم سليم؟ الناس اللي كانت تعرف حق التربية تخبي عليها وأنا أمه لا. قالت يا بني احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه يقول ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غادي نعتبروا احنا بأنه هذا الدري ما مربيش ما. إذا في الصحابة رضوان الله عليهم هكذا ربوا اش على أن تكون لهم شخصية، أن يقولوا لا في مواطن لا، وأن يقولوا نعم في مواطن نعم. وهذا كله كي قلنا لا يتأتى إلا بالأسلوب اللي تيمشي به الإنسان مع وليدته، ما يكونش واحد الأسلوب اللي هو قهري. ولذلك من اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هانوش، ما قال ليه شي كلمة اللي هي تسيء إليه، لا. ولذلك من أعظم أسس التربية على قوة الشخصية حفظ الكرامة. أشني حفظ الكرامة؟ هو الدرم اللي كنت يتناقش معك إياك أن تهينه بشي كلمة أو تضربه أو تنتقده أو تقارن بينه وبين غيره. الدري تتخليه دائما بعنايته، إلا دار شي حاجة تتحاول دائما تقتصر على الكلام، ما تضربوش أبدا. احنا دابا الآن شحال معطي ضرب ولده كذا كذا في الثانية، هذا كله مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم من اللي أمر بالضرب في موطن فقط له والصلاة اللي هي ركن الإسلام. وبعداش ثلاثة سنين وانت تتعلموا علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. يعني ثلاث سنين وانت مع هذا الدري متعاهد بالتربية تظن أنك بتوصل الضرب، ما أظن ذلك. لا أظن ذلك. أعز الله أسمعكم دابا حيوان إلا شديتيه 3 شهور وأنت تقول لي كذا ومتعاهد وكذا راه توليتي دير داك الشيء اللي بغا، هذا إيش حيوان؟ فكيف باش بالولد اللي هو عنده مؤهلات وعنده إذا ديك واضربوهم عليها وهم أبناء عشر بحال قلتي غير الزجر، أما ما غاديش يكون عندها حتى حقيقة. لذلك الضرب ما عنده مجال، اللي تضرب وليداته يعرف بأنه يهدم ركنا من أركان الشخصية. وإياك والصراخ، وإياك والصراخ، لغوات لغوات، وهذا احنا حديث ولا حرج، احنا كنا اللي قال هذاك مسكين بغرفة واحدة، الصراخ لغوات، وعلاش هادي وعلاش هادي؟ يدخل للدار تيلقى داك الشيء مضوبل، خرج للمدرسة نفس الشيء، الناس اللي تيتعامل معاهم نفس، دائما بحكم الصغر تيتعرض لهذاش لهذا النوع من الأذية. هذا كذلك معول، هذا كذلك معول من معاول هدم قوة الشخصية، لواش اللي هو الصراخ. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قلنا بأن الشخصية تخصي الإنسان يركز معها تركيز بالغ، وخاصة في هذا الزمن، هذا الزمن ولا الدراري بحالاش. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بالقوارير، القوارير شنو هي؟ بحال داك الكاس تاع الدجاج دغيا يتهرس إلا ما رعيتيه، ولينا كاع باقي تنشوفوا البنية الدروك، ولينا القضية في الأولاد. إذن فاحرص رحمني الله وإياك على القضية تاع بناء الوليد أن تكون شخصيته أش قوية جدا، فتجنب الضرب. وإن مما يتحير له الإنسان عقله تيوقف، أنك تجد سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه تيقول اسمع، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، قال وما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم خادما قط. ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب شي واحد أبدا، 10 سنين هو تيخدم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا قد يرسله في حاجة وينشغل باللعب مع الصبيان، تيتلها في اللعب مع الصبيان. فما عمره تيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، ولا عمره آش كهره أو كذا، لا يحاول يصلح النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ من بعيد إذا وقع فيه. إذن ما ضرب وما صرخ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تقد، وهذه جميع الكتب تكاد تكون مجمعة عليها الآن، بأنه تقسيم الانتقاد إلى انتقاد بناء وغير بناء. رسولك صلى الله عليه وسلم ورسولنا جميعا من تقد في يوم من الايام، تدخل لك هذه الدماغ، اشنو هي من انتقد؟ ما عمرو قال شي واحد جا يا سيدي علاش انت انتقد؟ لا لا لا، الا بيوقع شي انتقاد تيوقع الفعل وتيكون بواحد الاسلوب راقي جدا، تيكون بواحد الاسلوب راقي جدا. الانتقاد ما فيهش الانتقاد البناء، ملي تتولي انسان تتجهل وتبدا تقدح فيه تيولي اش هضره اخرى. هذه النبي صلى الله عليه وسلم شو واش بيقول سيدنا عبد الله بن عمر، نعمة عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. هو بيقول ليه أجي انت علاش ما تقومش الليل، راه خصك تكون كذا كذا، هذا تسماش الانتقاد، لا قال نعمة عبد الله، وكون زدتها التب هذه بتولي القضية اش، شوف نعم عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. تحدى أي واحد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عمره تعرض بالانتقاد لشي واحد انتقاده، وخاصة في ذاته انتكد انتكد الأبدان. قال فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى مات رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهكذا كان الصحابة. سيدنا عبد الله بن عباس شي مرة يسمع شي واحد يغني وكان حديث عهد بالإسلام تايغني وكان الغناء يعني ما فيه شي كلمات لي يقبح بحال هذا الشيء اللي احنا دابا الآن. فقال فوقف عبد الله وقال للرجل ما أجمل هذا لو كان في القرآن، ما أجمل هذا لو كان في القرآن. انت فاسق انت فاعل، لا لا لا واش تي الصويت اللي عطاك الله نعمه، ولكن كون حطيتيه في بلاصتو شتي القضيه كي دايره. ما كاينش شي انتقاد، ما كاينش شي حاجه اللي بغيت ربما الانسان يحس بانك محتقر. لا لا لا، ما اجمل هذا الصوت لو كان في القران، بمعنى انت فهم انك حطيتيه في غيري في غير محله. إذا تجنب رحمني الله وإياك الضرب، تجنب الصراخ، تجنب الانتقاد، تجنب المقارنة. هذه كلها كلها أمور هدامة تهدم الشخصية. أشني المقارنة؟ هذا توقع كثير بين عند الآباء والأمهات والأساتذة. شوف خوك كيدير وشوف أنت كيدير. خوك تبارك الله تقرأ وتجيب نقطة كذا كذا وأنت غير. هاد المقارنة اش تدير؟ اش تدير بها زعما؟ بتوصل بها لشي حاجة؟ لا أبدا. تطر الدري غير اللور، وهذاك اللي هو زيد راه تتخليه تيزيد لقدام، وهذاك اش تتخليه تيرجع اللور، لأن نفسيته تتمرت بهذا الكلام. لأنه حتى شي واحد بطبعه ما تيبغي شي واحد اللي يكون أحسن منه. فلذلك علماء التربية الآن، علماء التربية دابا الآن ما يذمون المقارنة. وأنت لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين صحابيين، انت عندك كذا؟ لا لا، ولكن تيجي وتيحل عينيه ويمدح التميز. احفظ عليها الكلمة دي، يمدح التميز. هاد الدريري عقله ثقيل، ما غاديش مواكب، ما تيفهم الماط، ما تيفهم السيونس، ما تيفهم كذا، ما تيفهم الفيزيك، ولكن عنده واحد الجانب زوين، تيعاون امه ورحيم كذا، هذاك الجانب نميه فيه، نمي فيه، وحاول أنك تدلع الجانب الآخر بلين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقارن وإنما يمدح التميز. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، أمين هذه الأمة أبو عبيدة. وتتلقى آش تينمي هذه القضية في الكلام. فلذلك حرص رحمك الله على أن لا تقارن بين أبنائك، ولا بين ولدك وولد أختك ولا ولد عمتك، ولا شوف هذا كاع ما عنده با وما تدير لا سواع ولا والو، جا في النقطة وانت اللي احنا تنديروا لك. اش تدير ضروب هذيك الشخصية؟ تتهرسها، تقوض أركانها، تقوض أركانها. وهيك تقول لي عندك راهي لا ما جيتي الأول غادي نعلقك ولا نشوف اش ندير لك ولا كذا. انا تنخسر عليك في الشهر قد وقد وقد وما تجي في اللون. وهذا ايضا من سوء التربيه ومن الاشياء اللي هي تضر بشخصيتنا، هي انك تربي الولد على على على الاول. دائما تجي في حياتك انت الاول، لا لا لا لا لا لا، الا ربيتي على الاول غادي يجي واحد النهار اللي ما يكونش هو الاول وتحل معاه، يصاب بازمه في حياته. لا لا لا، دير اللي عليك وحاول دير اللي عليك. جاب الله شي حاجه مرحبا بها، ما جابش الله وتيولي انسان يتقبل الواقع. ولذلك كثير من الابناء دابا الان تيكون متفوق لانه ولف تيجي في الاول، تيجي شي حاله ولا كذا تيولي يجي هو الثالث ولا الرابع تيتازم، ما بقيش تبقى عنده القابليه انه يواصل دراسته او يواصل تعليمه. علاش؟ لانه مشات ليه هذيك الاوليه اللي كان اش يمجد فيها ويقبل راسه وتدخل الدار وكل شيء تيدير فيها هكا، بل ربما يسبونه ويشتمونه. إذا نرجعوا للحديث، لا يا رسول الله ما كنت لأوتر أو لا أوتر بنصيبي منك أحدا. إذا فقول لا هذا يدل على قوة شخصية هذا الرجل هو سيدنا عبد الله بن عباس. ولذلك بقي نحن الآن نتفيأ في خيرها، في خير هذا العالم الحبر اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس. حل كتب التفسير،